الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حديث عظيم فيما يقال بعد الصلاة، دبر كل صلاة، وهي تهليلات عظيمة مباركة كان يهلل بها نبينا صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وهي ثلاث تهليلات يشرع للمسلم بعد أن يسلم من الصلاة المكتوبة أن يهلل ثلاث مرات. يهلل أن يقول لا إله إلا الله، وكل تهليلة من هذه التهليلات متبوعة بأمر يتعلق بمعنى لا إله إلا الله ومقصودها. الأولى، تهليلة الأولى، يقول بعدها: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. والثانية يقول بعدها: ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والثالثة يقول بعدها: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثلاث تهليلات بعد الصلاة، كل واحدة منها متبوعة بأمر يتعلق بمعنى لا إله إلا الله ومقصودها. أما التهليلة الأولى فأتبعت بقوله: وحده لا شريك له، وهذا فيه تأكيد للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات، أولها نفي وآخرها إثبات. أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص، هذا هو التوحيد: نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. اهتماما بمقام التوحيد أكد بقوله: وحده لا شريك له، فإن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. ثم قوله بعد ذلك: له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه الثلاث براهين للتوحيد ودلائل. فالله عز وجل لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه، لأنه وحده له الملك، وحده له الحمد، وحده القدير على كل شيء. فهذه كلها براهين على وجوب توحيده وإخلاصه سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم بعد التهليلة الثانية قال ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معناها لا إله إلا الله، معناها ألا نعبد إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا هو معناها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا قولك في هذه التهليلة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أتبعت لا إله إلا الله بتحقيق وتثبيت معناها ولا نعبد إلا إياه. ثم قولك بعد ذلك له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه من براهين التوحيد ودلائله، النعمة لله والفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي الذي له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة يثني عليها عباده بها ويمجدونه بها ويذكرونه بها سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم التهليلة الثالثة بعدها تقول مخلصين له الدين، وهذا حقيقة التوحيد، حقيقة لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تقول بعدها لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي هذا ديننا. هذا ديننا، رضي من رضي وكره من كره، هذا ديننا الذي ندين الله به، أن نخلص ديننا لله، لا نعبد إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه تهليلات عظيمة يشرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة. تهليلة الأولى من هذه التهليلات بعد قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لما ذكرت قدرة الله على كل شيء تعلم بعدها عجزك وافتقارك إلى الله القدير على كل شيء، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كلمة تبرأ من الحول والقوة، تتبرأ من حولك وقوتك وتعلن ضعفك وعجزك، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة بالله، كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى وبراءة من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له يباشر بها أي مصلحة من مصالح إلا بالله، أي بمد الله وعونه وتوفيقه وتسديده. لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد في الفاتحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها إياك وإياك نستعين في الفاتحة. لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، هذا تحقيق لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها وإياك نستعين. فجمع في هذا التهليل بين العبادة والاستعانة، بين العبادة لا إله إلا الله والاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يهلل المسلم بهذه التهليلات دبر كل صلاة مستحضر المعنى الذي تضمنته وانتظمته هذه التهليلات، يكون في كل مرة يهلل فيها دبر كل صلاة يجدد التوحيد، يجدد التوحيد، يجدد الإيمان، وهذا مطلب مهم. والأذكار المأثورة سواء دبر الصلاة أو في الصباح أو في المساء أو عند النوم، هذه كلها أذكار فيها تجديد للإيمان وتجديد للتوحيد وتقوية للصلة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه التهليلات الثلاث كما جاءت، كما كان يهلل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تأمل هذا الصحابي الجليل ابن الصحابي عبد الله بن الزبير، هذا صحابي ابن صحابي، والده أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير يقول دبر كل صلاة حين يسلم، رأوه يفعل ذلك، دبر كل صلاة حين يسلم يقول هذه التهليلات. ثم كان يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل الصلاة. إذا ماذا كان يفعل عبد الله بن الزبير؟ يقتدي. عبد الله بن مسعود يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. عبد الله بن مسعود يقول إنا نقتدي ولا نبتدي. بعض الناس يبتدي أعمال من عنده ويأتي بأفعال من عند نفسه، يبتدع ويأتي بها إما دبر الصلاة أو في الصباح أو في المساء وهي محدثة، فبخلاف حال الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم مستنون بالهدي، اقتدون بما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير كان يهلل هذه التهليلات دبر كل صلاة، وكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. إذن نحن كذلك نقتدي ونهلل بهذه التهليلات دبر كل صلاة، ونأتي بها كما كان يهلل بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهي تهليلات ثلاث، تهليلات ثلاث. الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تتبعها بلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله مرتبط بالمعنى في وهو على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، وأنت لا تقدر على شيء إلا ماذا؟ إلا إذا أقدرك الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لا تقدر على شيء، أي شيء تريده مصالح دينك ودنياك لن تقدر عليه إلا إذا أقدرك الله عليه وأعانك، فقدرنا فنعم القادرون. ثم جئت على قدر يا موسى، الذي قدر فهدى. ثم التهليلة الثانية تقول بعدها، تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والثالثة تقول بعدها لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين. هذه تقولها وأنت معتز بهذا الدين ولو كره الكافرون، ولو كره من كره، هذا هو الدين، هذا هو ديني، أن أخلص ديني لله، لا أعبد إلا الله، لا أصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، أخلص له سبحانه وتعالى الدين. الحاصل أن هذه تهليلات مباركة عظيمة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهلل بهن دبر كل صلاة. ثم لو تأملت في هذه التهليلات مرة أخرى تجد أنه اجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية في قولك لا إله إلا الله، وفي قولك ولا نعبد إلا إياه، وفي قولك مخلصين له الدين. وتوحيد الربوبية في قولك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وقولك له النعمة وله الفضل، هذا كله من ربوبية الله تؤمن به. وتوحيد الأسماء والصفات في قوله في قولك له الحمد، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفي قولك له الثناء، هذا في الأسماء والصفات، الثناء على الله يثنى عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا. فهذه التهليلات عظيمة جدا، عظيمة جدا، مهمة في حياة المسلم. هذه التهليلات عظيمة ومهمة في حياة المسلم، أن يواظب عليها دبر كل صلاة، وأن يأتي بها بألفاظها كما كان يهلل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث مشروعية التهليل خلف الصلاة المكتوبة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في ذكر يشرع أن يقوله المسلم دبر كل صلاة، وموطن هذا التهليل بعد موطن هذه الأذكار بعد التهليلات التي مرت، بعد التهليلات التي مرت، على نحو ما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث مرتبة. فالأولى أن يؤتى بالتهليلات، لأنه قال: كان يهلل بهن دبر كل صلاة، فيأتي بهن ثم يتبعها بهذا الذكر الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وأنس رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله بيده، ما كان يستعمل شيء عليه الصلاة والسلام لعد التسبيح. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مخاطبا النساء: عقدن الأنامل فإنهن مستنطقات، عقدن الأنامل. ولهذا هذه التسبيحات يعدها المرء بيده كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقتدي به عليه الصلاة والسلام بالألفاظ والأذكار التي كان يقولها، ونقتدي به عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي كان يعد بها التسبيح. نحرص على الاهتداء بهديه والاتباع الكامل لسنته عليه الصلاة والسلام ونقتفي أثره. كان في زمنه عليه الصلاة والسلام الخيوط والخرز كانت موجودة، ما نظم له خرزا وأخذ يعد بها عليه الصلاة والسلام، ما فعل ذلك، كان موجود هذا الشيء في زمانه. فنقتدي به عليه الصلاة والسلام، نقتدي به نعدها باليد المستنطقة التي تسأل، نعدها باليد كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال الأغنياء، ذهبوا بالدرجات العلا، بيّنوا ذلك، قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل أموال، عندهم مال زائد، يتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال. فذهبوا بالدرجات العلا، ما يقولون ذلك حسدا للأغنياء، ما قالوا ذلك حسدا للأغنياء، وإنما قالوا غبطة، يريدون منافسة والمسابقة في الخيرات، يريدون أن يفتح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يدلهم على باب للمنافسة في الخيرات والمسابقة. فهم سؤالهم سؤال الحريص على دينه الراغب في الاستكثار من الخير والحريص على المنافسة، لأن الأغنياء عندهم مال وقالوا: نحن ما عندنا مال ونريد عمل، نريد أن ننافس في العمل. فهم هذا سؤالهم، قالوا: ولهم فضل من الأموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، ما عندنا مال حتى نفعل مثل هذه الأفعال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، إلا من صنع مثل ما صنعتم. وأرشدهم إلى الذكر. سبحان الله، هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يتبين به أن الطاعات والعبادات عموما بأنواعها كأن العاملين في ميدان سباق، في ميدان سباق، وأن أهل السبق في هذا الميدان أهل الذكر، لأن لما قال: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من قبلكم وأيضا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، أرشدهم إلى الذكر، لأن السؤال عن منافسة، عن مسابقة، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الذكر، ذكر الله عز وجل، وحدد لهم الأربع الكلمات التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدد لهم هذه الكلمات الأربع، لكن عين لهم أعداد، وعين لهم أيضا الوقت دبر كل صلاة، حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. فمثل ما ذكرت، هذا يوضح أن العاملين بالطاعات والعبادات كأنهم في ميدان سباق، وأن الأسبق في هذا الميدان من هم؟ أهل الذكر المعتنون بالذكر. يوضح هذا الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة، هؤلاء هم الذين سبقوا في هذه المنافسة وهذا التسابق. وهذا الحديث أيضا يوضح أهمية العناية بالذكر المقيد، أهمية العناية بالذكر المقيد. هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، فهذا الحديث فيه تأكيد على أهمية العناية بالذكر المقيد. الذكر المقيد له أهمية عظمى، أهمية كبيرة جدا، مرتبط بوقت أو مرتبط بعبادة أو مرتبط بحال مقيد في اليوم والليلة، فيجعلها المسلم وظيفة ثابتة له في يومه وليلته لا يفرط فيه. والذكر المطلق هذا مطلق على اسمه، فيجتهد في المرء في أيامه ولياليه بالذكر المطلق ما تيسر له، مرة يزيد ومرة ينقص، لكن الذكر المقيد لا، أعداد وأوقات يحرص على أن يضبطها. ولهذا جاء عن ابن عباس وعن غيره في معنى الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من هم، فقال كلاما معناه رضي الله عنه، وهذا جاء عن غير واحد من العلم، قالوا الذي يحافظ على أذكار الماثورة بأوقاتها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، أذكار النوم، عينوا ذلك لأن هذا مقيد، هذا وظيفة مقيدة مضبوطة بأعداد في أوقات، فيعتني بها عناية دقيقة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلوات، هذه كلها مقيدة. أيضا الأذكار المتعلقة بدخول أو خروج أو ركوب يعتني بها، هذه إذا اعتنى بها مع ما تيسر من الذكر المطلق دخل في جملة من الذاكرين الله، ودخل أيضا في السبق. الآن الأذكار الصلوات المواظبة عليها قال تسبقون من بعدكم وتلحقون من سبقكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما صنعتم إلا مثل ما صنعتم إلا من صنع مثل ما صنعت، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. فإذا هذا الذكر مهم جدا دبر كل صلاة. أرشدهم إلى أن يقولوا لما قال لهم ألا تريدون ألا أخبركم بكذا وكذا، قالوا بلى يا رسول، شوقهم الآن، هم ما جاءوا أصلا إلا لهذا، شوقهم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. هذه الآن كلها تسبحون وتحمدون، تسبحون تقول سبحان الله، تحمدون تقول الحمد لله، تكبرون تقول الله أكبر، دبر كل صلاة 33، هذه كلها كم مجموعها؟ كلها كم مجموعة؟ 99 ولا 33؟ 99، مجموعة 99، لأن المقصود 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33 عائدة على كل واحدة من الثلاث، 33 أي تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة، وثلاث وثلاثين تكبيرة. قال رحمه الله، قال أبو صالح الراوي عن أبو هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. هذا فهم له رحمه الله تعالى، أن يكون من مجموعهن كلهن 33، بمعنى أنه يقول كم تحميدة 11 والتكبيرات 11 والتحميدات 11 يكون من مجموعهن 33، لكن هذا فهم. والصواب أنه ليس من مجموعهن كلهن، وإنما قوله 33 عائد على كل واحدة منهن، يعني 33 تحميدة، 33 تكبيرة، 33 ماذا تسبيحة. وحديث أبي هريرة الذي بعده صريح في تقرير هذا المعنى، حديث أبي هريرة الذي بعده صريح في تقرير هذا المعنى، قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إذن هذه هذا ذكر يواظب عليه المسلم دبر كل صلاة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ثم يختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيكون بها تمام 100. قال وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. بلغهم هذا الذكر الآن الذي فعلناه، وفعلوا مثلنا ما الأشياء التي عندهم وهي ليست عندنا. أيضا جاءوا من باب الغبطة والتنافس والرغبة في الخير، قالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لعل من فوائد الحديث أن سعي المرء في شبابه وفي نشاطه في اكتساب المال وتحصيل المال بهذه النية أن يكون بيده مال ينفق ويتصدق ويحج ويعتمر ويفعل هذه الصالحات، هذه معدودة في ماذا؟ في فضل الله الذي يؤتي من يشاء. واسأل الله من فضله، يسأل الإنسان ربه من فضله أن يرزقه المال ويأخذ بـ بـ بـ بـ بأسباب ذلك بهذه النية الصالحة، بهذه النية الصالحة وبهذا المقصد الذي يفيده معنى قوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والفضل بيد الله، الغني الفقير إن يسر الله له أسبابا صار غنيا، وكثير من الأغنياء كانوا فقراء، كثير من الأغنياء كانوا فقراء. أنا يحدثني أحد الأغنياء الذين وسع الله عليه في المال سعة عظيمة، يقول: أنا أحب دائما صدقة الثياب الملابس، يقول: أحب هذه الصدقة محبة خاصة. قال: السبب أنني نشأت فقير، كنا في المدرسة في رمضان على إقبال العيد جاء شخص ووزع علينا الطلاب ثياب للعيد، يقول: فرحت بها فرح لا يوصف، ومن ذاك الوقت أنا أحب صدقة الثياب أكثر من غيرها لأن لها وقع في نفسي. كثير من الأغنياء كانوا فقراء، نشأوا فقراء وأغناهم الله من فضله، فيأخذ الإنسان بأسباب الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يأخذ بالأسباب بهذه النية يبارك الله له فيما يرزقه من مال. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضيلة الذكر. وفيه أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل، ولا يجيب بنفس الفاضل ألا يقع الخلاف. وفيه التوسعة في الغبطة والفرق بينها وبين الحسد المذموم.